ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما أنت ترحمنا فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أسألك يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا خالق الناس من تراب عفوا وعافية وسكينة وسكينة وطمأنينة لي ولهم أجمعين يا ربنا. بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي بسم الله بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد بسم الله أرقي الروح والجسد. اللهم عليك يا ربنا بمس خفي في الجسد عليك يا ربنا بالمس الظالم عليك يا ربنا بالمس الظالم في الجسد عليك به يا ربنا حاسدا عليك به حاقدا عليك به عاقدا عليك به عاشقا عليك به ظالما طاغيا باغيا معتديا مؤذيا عليك يا ربنا بالمس الخفي في الجسد عليك بالمس الصامت في الجسد. اللهم عليك به يا ربنا في الوالد والولد عليك به يا ربنا في الأم وأولادها عليك يا ربنا بالمس الظالم في الجسد عليك به سكن الرأس وملك الجسد عليك به يا ربنا في القلب عليك به يا ربنا في القلب عليك بالمس الظالم يا ربنا عليك بالمس الظالم يا ربنا عليك به يا ربنا في القلب عليك به على الخوف والرعب الشديد عليك به على الخوف الشديد والرعب عليك به يا ربنا على الروع عليك به يا ربنا على روع شديد عليك به يا ربنا على خوف شديد عليك بالمس الخفي المخفي الخفي الصامت في الجسد عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عليك به يا ربنا مرسولا بسحر عليك به يا ربنا موروثا من الأم والجد عليك به موروثا من الأم والجدة عليك به يا ربنا ظالما طاغيا عليك بالمس الخفي الخفي الصامت في الجسد عليك به يا ربنا في القلب أرعب القلب أرعب القلب وخوفه أرعب القلب وخوفه عليك به يا ربنا مسا ظالما طاغيا باغيا معتديا عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا عليك به يا ربنا على وجل شديد عليك به يا ربنا على خوف شديد عليك به يا ربنا على ضر عظيم عليك به موكلا بسحر عليك به يا ربنا موكلا بحسد عليك به موكلا بحسد عليك به يا ربنا موكلا بحسد عليك به ماردا وعفريتا عليك به ماردا وعفريتا عليك به موكلا بحسد عليك به موكلا بحسد وعين عليك به في الراس على إغماء وتشنج وفرع عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر عليك به يا ربنا في القلب وفي الصدر عليك به ضيق الصدر عليك به خوف القلب وأرعبه وروعه عليك به يا ربنا خفيا عليك به صامتا عليك به ساكتا عليك به وبمن أرسله من ساحر وحاسد من ساحر وحاسد أبطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا شديدا وحقدا دفينا وآثار العيون وآثار العيون عليك بالمس الظالم في الرأس وفي الجسد عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا واحد يا صمد عليك به يا واحد يا صمد عليك به سكن القلب والصدر عليك به يا ربنا في الوالد وفي الولد عليك به على إغماء وتشنج وفرع عليك به على خوف شديد وروع عليك به يا ربنا على خمول وكسل عليك به يا ربنا على خمول وكسل عليك به على عصبية عليك به على عصبية عليك به على عصبية وغضب عليك به على عصبية وغضب عليك به على عصبية وغضب عليك به على عصبية وغضب الله أكبر عليك يا ربنا بالمس الخفي الصامت الساكت اللهم فك رباطه فك رباطه يا ربنا فك رباطه يا ربنا فك رباطه يا ربنا احلل عقده فك رباطه يا ربنا فك رباطه يا ربنا انزع يا ربنا اصله انزع يا ربنا ما اتى به اللهم فك رباطه يا ربنا احلل يا ربنا عقده احلل يا ربنا عقده عليك به يا ربنا في الام وفي الذريه عليك به يا ربنا في الأم وفي الذرية اللهم عليك بهذا المس يا ربنا ماردا وعفريتا وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان مارد وحفظناها من كل شيطان رجيم وحفظا من كل شيطان وحفظا من كل شيطان يا ربنا يا ربنا يا ربنا احفظ يا ربنا الوالد والولد, احفظ يا ربنا الأمة والذرية, احفظهم أجمعين يا ربنا, احفظنا أجمعين يا ربنا, احفظهم يا ربنا من شيطان, احفظنا يا ربنا من شيطان, من شيطان الرجيم, من شيطان الرجيم, من شيطان الرجيم. الله أكبر. اللهم احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظه واحفظها يا ربنا, احفظهم أجمعين يا ربنا من شيطان مارد. يا ربنا يا ربنا احفظهم من شيطان, من شيطان مارد, من شيطان مارد, من شيطان مارد, من شيطان مارد, من عفريت ظالم, من عفريت ظالم, من عفريت ظالم, من عفريت ظالم. احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا, احفظهم يا ربنا من شيطان مارد, من شيطان مارد, من شيطان مارد. الله اكبر. اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا الحسد, اطر يا ربنا العقد, وعليك يا ربنا بالساكن, وعليك يا ربنا بالمس, عليك يا ربنا بالمس, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك بالمس الساكن, عليك به صامتا في الجسد, عليك به صامتا في الجسد, عليك به يا ربنا على الخوف, على خوف, على خوف, على خوف, على خوف, خوف وارعب, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا يوخز الجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا على الألم وعلى الوجع, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا على ضيق الصدر, عليك به يا ربنا على عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا ظالما طاغيا طاغيا لاغيا معتديا, عليك به يا ربنا مسا في الجسد, مسا في الجسد, مسا في الجسد, مسا في الجسد, مسا في الجسد, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به مؤذيا, عليك به مؤذيا, عليك به مخوفا, عليك به مخوفا, عليك به مرعبا, عليك به مرعبا, عليك به مخوفا, عليك به ساحرة, عليك به ساحرة, عليك به عاقدا يعقد العقد, عليك به يا ربنا, عليك به عاشقا, عاشقا للروح وللصفات وللجسد, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به طاغيا باغيا معتديا, عليك بهذا المسك يا ربنا, عليك به يا ربنا, وحفظناها من كل شيطان رجيم, احفظه واحفظها يا ربنا, احفظنا اجمعين يا ربنا, احفظ الوالد والولد, احفظهم يا ربنا اجمعين, الحاضر والغائب يا ربنا, فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا عليك يا ربنا بالظالم, عليك يا ربنا بالفاسق, عليك يا ربنا بالفاجر, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به سكن الراس, عليك به يا ربنا سكن القلب والصدر, سكن البطن والفرج, عليك به يا ربنا سكن القفا والظهر, سكن الدم والعظم والمفصل, عليك به يا ربنا, عليك به على نفسية, عليك به يا ربنا على نفسية, عليك به يا ربنا على نفسية, يدمرها ويزلزلها ويقهرها, عليك به يا ربنا ظالما, عليك به يا ربنا طاغيا, عليك به يا ربنا فاجرا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, الله أكبر. اللهم اطر يا ربنا السحر, اطر يا ربنا الحسد, احل يا ربنا العقد, وفك المرابط يا ربنا يا واحد يا صمد, عليك يا ربنا بالمس الظالم, عليك يا ربنا بالمس الفاجر, عليك به يا ربنا يهودية, عليك به يا ربنا نصرانية, عليك به يا ربنا مسلما طاغيا عافيا فاسقا, عليك به يا ربنا, عليك به يا ربنا, عليك به في القلب, عليك به في القلب, عليك به يا ربنا في الظهر, في الظهر, في الظهر, عليك به يا ربنا في الأطراف, في الأطراف, فك رباطه يا ربنا, فك عقده يا ربنا, اهل يا ربنا عقده, احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده احل يا ربنا عقده فك يا ربنا مرابطه فك يا ربنا مرابطه الله اكبر عليك يا ربنا بالمس عليك به يا ربنا عليك به على الاغماء عليك به على التشنج عليك به على الصرع عليك به على الصرع عليك به على الغضب عليك به على الخوف خوف خوف خوف عليك به يا ربنا على الخوف الخوف الخوف الخوف والرهبة والرعب والروع الشديدة عليك به يا ربنا عليك به على ألم عليك به على غضب عليك به على ضيق صدر عليك به على الهم والغم عليك به على الأرق على الأرق والقلق عليك به يا ربنا في الأعصاب عليك به يا ربنا في الأعصاب في الأعصاب في الأعصاب عليك به في الأعصاب عليك يا ربنا بالمس الظالم عليك به خفيا مخفيا صامتا ساكتا عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا ظالما طاغيا طاغيا باغيا عليك به يا ربنا عليك به فاجرا عليك به فاجرا عليك به يا ربنا سكر القلب القلب القلب القلب القلب عليك به يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب عليك به يا ربنا في القلب في القلب في القلب في القلب في القلب عليك به يا ربنا على خوف شديد على رعب شديد على روع شديد عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا صامتا عليك به يا ربنا ساكتا عليك به يا ربنا ظالما اللهم يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا من الجسد انزع هذا المس الظالم يا ربنا انزع يا ربنا شيطان العين انزع يا ربنا الموكل بالحسد انزع يا ربنا المرسول بالسحر انزع يا ربنا الموروثة انزع يا ربنا الموروثة من الوالدة انزع يا ربنا الموروثة انزع يا ربنا الموروثة انزع يا ربنا الظالم انزع يا ربنا المرسول على الجسد انزع يا ربنا العاشق اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الصفات اخرجه يا ربنا حاسدا اخرجه يا ربنا على الاخلاق اخرجه يا ربنا على الدين اخرجه يا ربنا على الجمال وعلى البهاء والنظارة والشياكة والأناقة اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا حاسدا اخرجه يا ربنا حاقدا اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من القلب الله أكبر اخرج يا ربنا هذا الظالم اخرجه يا ربنا من الأطراف اخرجه يا ربنا من الظهر اخرج منها مذعوما مدحورا اللهم اخرجه يا ربنا اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا الموسوس اخرج يا ربنا الصارع اخرج يا ربنا الصادع اخرج يا ربنا الذابح اخرج يا ربنا القاتل اخرج يا ربنا الخبيث اخرج يا ربنا اللئيم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الساحر اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا المرعب اخرج يا ربنا المؤرق اخرج يا ربنا المقلق الله اكبر اخرج يا ربنا المضيق اخرج يا ربنا المضيق اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا اليهودية اخرج يا ربنا النصرانية اخرج يا ربنا الملحد الله اكبر اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا الساكن اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا المرعب الله اكبر اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرجني مخرج صدقه اخرج يا ربنا الصارع اخرج يا ربنا من يصرع اخرج يا ربنا اخرج من كان على الاغماء والتشنج اخرج يا ربنا من كان على الخوف والرعب اخرج يا ربنا المخمل اخرج يا ربنا المكسل اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا من كان على العصبية والغضب اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الباطن من الباطن من الباطن من الباطن اللهم اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا من البطن اخرجه يا ربنا من القلب اخرجه يا ربنا من الصدر اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا عدته اخرج يا ربنا عتاده اخرج يا ربنا عدته اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا عقده اخرج يا ربنا اثره اخرج يا ربنا اثره اخرج يا ربنا اعراضه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه واخرج عقده اخرجه واخرج اثره اخرجه يا ربنا واخرج خيوطه وابره وخرجه اخرجه يا ربنا اهل يا ربنا عقده اصهر يا ربنا ما جمده وما له. اللهم يا ربنا اصهر يا ربنا ما جمده اصهر يا ربنا ما هو له. اللهم اصهر يا ربنا ما جمده اصهر يا ربنا ما هو له. في البطن في القلب في البطن وفي القلب وفي الصدر وفي القفا وفي الظهر وفي الرأس وفي الرأس على الإغماء والتشنج والصرع. اللهم يا ربنا احلل يا ربنا كل العقد احللها يا ربنا احللها احللها يا ربنا احللها. عليك به يا ربنا يجري في الدم عليك به يجري في الدم صامتا ساكتا خفيا مخفيا عليك بهذا المس يا ربنا شيطانا ماردا عليك به عفريتا غاصبا عليك به من ملوك الجن عليك به من سلاطين الجن. الله أكبر. اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا مؤذيا اخرجه يا ربنا عاشقا اخرجه يا ربنا لئيما اخرجه يا ربنا ساحرا اخرجه يا ربنا حاسدا اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من البدن اخرجه يا ربنا من الصفات اخرجه يا ربنا من الأم اخرجه يا ربنا من الوالد والولد ومن البيت. هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك هذا فراق هذا فراق بيني وبينك. اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذا المارد اخرج يا ربنا هذا العفريت اخرج يا ربنا هذا الشيطان. الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا الشيطان اخرج يا ربنا هذا المس اخرج يا ربنا هذه النفس اخرج يا ربنا هذه العقد. الله اكبر. اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا العاشق اخرج يا ربنا الدنيء اخرج يا ربنا الخسيس اخرج يا ربنا من سكن اخرج يا ربنا الشيطان اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المارد اخرج يا ربنا الظالم اخرج يا ربنا المعتدي اخرج يا ربنا المس اخرج يا ربنا المس اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الجسد اخرجه يا ربنا من الوالد اخرجه يا ربنا من الولد اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجني مخرج صدقة اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا ظالما اخرجه يا ربنا عاشقا اخرجه يا ربنا عاقدا اخرجه يا ربنا باسمائك وصفاتك يا ربنا اخرجه يا ربنا من الرأس اخرجه يا ربنا من الجسد اخرج يا ربنا الساكنين اخرج يا ربنا الساكنين في الوالد وفي الذرية في الأم وفي الذرية في الوالدة وفي الأولاد اخرج يا ربنا من سكن الجسد اخرج يا ربنا العفريت اخرج يا ربنا المخوف اخرج يا ربنا المرعب اخرج يا ربنا المؤرق المطرق اخرج يا ربنا الصارع اخرج يا ربنا الصارع اخرجه يا ربنا اخرجه اخرجه يا ربنا على نبض القلب اخرجه يا ربنا على عضلة القلب اخرجه يا ربنا اخرجه يا ربنا في الصدر اخرجه على ضيق الصدر اخرجه يا ربنا يا ربنا فك مرابطه احلل عقده يا ربنا فك مرابطه يا ربنا انزعه يا ربنا انزعه من الراس والجسد انزعه يا ربنا انزعه يا ربنا نزعه اخرجه يا ربنا اخرجه ذلك يوم الخروج اخرجه يا ربنا اخرجه اخرج يا ربنا هذا المس اخرجه يا ربنا خبيثه اخرجه يا ربنا مستخبثه اخرجه يا ربنا صامته اخرجه يا ربنا ساكتا اخرجه يا ربنا خفيا مخفيا. اللهم عليك به يا ربنا عليك به يا ربنا على الصرع عليك به يا ربنا على الصرع على الصرع عليك به يا ربنا على الإغماء والتشنج عليك به يا ربنا على الخوف والرعب والرهبة والروع الشديد والهلع والهلع والفزع، عليك به على الهلع، عليك به على الفزع، عليك به يا ربنا ظالما، عليك به يا ربنا طاغيا، عليك به يا ربنا معتديا، عليك به يا ربنا، عليك به فاسقا، عليك به معاندا، وخاب كل جبار عنيد، عليك به جبارا، عليك به عنيدا، عليك به جبارا، عليك به عنيدا، عليك به ظالما، عليك به يهوديا، عليك به نصرانيا، الله اكبر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن ارسله، عليك به يا ربنا، وبمن ارسله، عليك به ومن ارسله، عليك به ومن ارسله، عليك به ومن ارسله، الله اكبر، عليك به ومن ارسله، عليك به ومن ارسله، عليك به وبمن ربطه، الله اكبر، عليك به يا ربنا، وبمن ربطه في الجسد، وبمن عقده في الجسد، اللهم عليك به يا ربنا، على الخوف على الخوف، على الروع على الروع، على الرهبة على الرهبة، يا ربنا عليك به على الغضب على الغضب على الغضب، على الصرع على الصرع، عليك به على الصرع، عليك به على الصرع، عليك به على الصرع، عليك به على الصرع، عليك به على الغضب، عليك به على الغضب، عليك به يا ربنا على الخمول والكسل، عليك به على وسوسة على وسوسة على وسوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة وعلى هلوسة، عليك به عليك به عليك به عليك به، مرسولا بعين بعين بعين بعين، مرسولا بنظرة بنظرة بنظرة بنظرة بنظرة بنظرة، مرسولا بعين بعين بعين بعين بعين، بنظرة بنظرة بنظرة بنظرة بنظرة، مرسولا بكلمة بكلمة بكلمة بكلمة، مرسولا بنفس بنفس، حسودة حقودة حسودة حقودة، عليك به عليك به، موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة موروثة، عليك به عليك به، ظالما طاغيا باغيا معتديا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، وبمن ارسله، عليك به ومن ارسله، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، الله اكبر، عليك بهذا المسجد الظالم، عليك به خفيا مخفيا، عليك به يجري في الدم، عليك به يسري في العوم، عليك به يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل يتنقل في اعضاء الجسد يتنقل في اعضاء الجسد، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، اللهم عليك به يا ربنا، لا يفلت الآن يا ربنا، عليك به يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، اللهم ارمه يا ربنا، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ولكن الله رمى، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا في مقاتله، الله اكبر، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمه يا ربنا في مقاتله، ارمي يا ربنا هذا الفاجر، ارمي يا ربنا هذا الظالم، ارمي يا ربنا هذا العفريت، ارمي يا ربنا هذا المارج، ارمي يا ربنا هذه النفس، ارمي يا ربنا هذا الساكن، ارمي يا ربنا هذا العاشق، ارمي يا ربنا هذا الساحر، ارمي يا ربنا هذا الساحر، ارمي يا ربنا هذا العاقد، ارمه يا ربنا، ارمه، ارمه سكن الراس، ارمه سكن الحنجرة، ارمه سكن الوجه، ارمه يا ربنا سكن، سكن الراس، سكن سكن الدماغ، سكن المخ والمخيخ، سكن الذهن، ارمه يا ربنا سكن مراكز الاحساس والعصب، ارمه يا ربنا سكن الشعر، ارمه يا ربنا سكن الوجه الحسن، ارمه يا ربنا سكن الوجه الحسن، ارمه يا ربنا، ارمه يا ربنا سكن الرقبة، ارمه يا ربنا سكن الحنجرة، ارمه يا ربنا سكن الصوت الحسن، ارمه يا ربنا، ارمه سكن الصوت الحسن، ارمه يا ربنا، ارمه سكن الحنجرة، سكن الرقبة سكن الرقبة حرك به يا ربنا. الله أكبر. فرمه يا ربنا. فرمه هذا الفاجر الخسيس الدني. فرمه صامتا ساكتا. فرمه يا ربنا سكن القلب والصدر. فرمه يا ربنا سكن القلب والصدر. فرمه يا ربنا سكن الرئتين. فرمه يا ربنا سكن القلب. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن القفا والظهر. فرمه يا ربنا سكن العمود الفقري. فرمه يا ربنا سكن العمود الفقري. فرمه يا ربنا سكن العمود الفقري. فرمه يا ربنا سكن العمود الفقري والحبل الشوكية. فرمه يا ربنا سكن العضلات. فرمه يا ربنا سكن العضلات. فرمه يا ربنا سكن الأعصاب. فرمه يا ربنا سكن الأعصاب فردا وعفريتا سالما حاسدا عاشقا حاسدا ساهرا. فرمه يا ربنا. فرمه يا ربنا سكن القلب. سكن القلب على الخوف والروع. فرمه يا ربنا. فرمه يا ربنا يؤرق ويقلق في اليقظة وفي المنام. فرمه يا ربنا ارمه. فرمه سكن البطن. فرمه يا ربنا سكن البطن. فرمه يا ربنا سكن الفرج. فرمه يا ربنا سكن رحمها. فرمه يا ربنا سكن الظهر. فرمه يا ربنا. فرمه يا ربنا سكن الأطراف. الأطراف. الأطراف. فرمه يا ربنا. فرمه سكن الشق الأيمن من الجسد. فرمه يا ربنا سكن الشق الأيسر من الجسد. فرمه يا ربنا ارمه. فرمه يا ربنا يديه ورجليه. فرمه يا ربنا ارمه. فرمه يا ربنا ارمه. فرمه يا ربنا. فرمه يا ربنا سكن اليدين والرجلين. سكن اليدين والرجلين. سكن اليدين والرجلين. سكن اليدين والرجلين. فرمه يا ربنا. فرمه وارمي مرابطه. فرمه يا ربنا وارمي عدته وعتاده. ربنا يا ربنا فرمه وارمي عدته وعتاده. يا ربنا وارمي قيوده. فرمي يا ربنا. فرمي يا ربنا. فرمي يا ربنا ماله. ماله فيه وفيها. حرك به يا ربنا. حرك به يا ربنا. عليك بمس ساكن ظالم في الجسد. عليك به. عليك به صامتا. عليك به ساكتا. عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. عليك به يا ربنا ظلم ظلم. عليك به ظلم. عليك به فسق وعصى. عليك به يا ربنا طغى وبغى وغوى. عليك به يا ربنا. عليك بهذا المس يا ربنا. عليك به. عليك به ملحدا. عليك به. عليك به يهوديا مؤذيا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا نصرانيا غاويا. عليك به يا ربنا مسلما عاصيا فاسقا. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا من القلب. اخرجه يا ربنا من الصدر. اخرجه يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر. اخرجه يا ربنا من الاحاسيس والمشاعر. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا. اخرجه يا ربنا على الخوف. اخرجه يا ربنا على الرعب الشديد. اخرجه يا ربنا على الارق والارق. على الارق وعلى القلق والارق. اخرجه يا ربنا مؤذيا. اخرجه يا ربنا مؤرقا. اخرجه يا ربنا مقلقا. اخرجه يا ربنا. اخرجه. اخرجه يا ربنا على فزع. اخرجه يا ربنا على هلع. اخرجه يا ربنا على الخيالات والاوهام والوسوسه. اخرجه يا ربنا من الجسد. اخرجه من الوالد والولد. اخرجه يا ربنا. اخرجه. اخرج يا ربنا الظالم. اخرجه يا ربنا على العصبية والغضب. اخرجه يا ربنا على العصبية والغضب. الله اكبر. اللهم عليك به يا ربنا. عليك يا ربنا بالظالم. فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله ولي الذين آمنوا. الله ولي الذين آمنوا. يا ربنا يا ربنا كل المؤمن والمؤمنة. كل يا ربنا للوالد والولد. كلنا يا ربنا على الطاغي الباغي. على الشيطان الرجيم. على الشيطان المارد والعفريت. اللهم عليك به يا ربنا. عليك بالشيطان. عليك بالشيطان في الجسد. عليك بالشيطان في الجسد. عليك به يا ربنا. عليك بالشيطان في الجسد. عليك به يا ربنا. عليك به يا ربنا ظلم. عليك به يا ربنا طغى وبغى وتجبر. عليك به يا ربنا على الطغيان. على الطغيان. عليك به يا ربنا على البغي. عليك به يا ربنا طاغيا باغيا معتديا. أرك به يا ربنا، أرك به يا ربنا على الظلم على الظلم والطغيان والبغي والعصيان، أرك به يا ربنا سكن القلب والصدر سكن البطن والفرج، عليك به يا ربنا سكن الأكتاف والأرداف والأطراف، وأخرجني مخرج صدقة وأخرجني مخرج صدقة، أخرجه يا ربنا من الصدر على ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد، أخرجه يا ربنا، أخرجه يا ربنا مخوفا، أخرجه يا ربنا مرعبا، أخرجه يا ربنا مرعبا، أخرجه يا ربنا مرعبا، أخرجه يا ربنا مقلقا، أخرجه يا ربنا مخوفا، الله أكبر. اللهم أخرجه يا ربنا يعقد العقاد بالليل وبالنهار، اللهم عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا ظالم، عليك به في الجسد في الجسد في الرأس الرأس الرأس في الجسد، عليك به ملك الجسد، عليك به يا ربنا على وسوسة وعلى هلوسة، عليك به على دوخة وصداع، عليك به على ألم وعلى ضر، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا، عليك به وبعدته وعتاده، عليك بهذا المس يا ربنا، عليك بهذا المس يا ربنا خفيا مخفيا في الجسد، اللهم عليك به صامتا ساكتا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا مرسولا من ساحر، مرسولا من ساحر وساحرة، عليك به يا ربنا موروثا من الوالد والوالدة، موروثا من الوالد والوالدة والجد والجدة، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا موكلا بحسد شديد، عليك به يا ربنا موكل موكلا بحسد شديد، عليك به يا ربنا شيطانا لعينه، عليك به يا ربنا شيطانا لعينه، عليك به يا ربنا شيطانا لعينه، عليك به يا ربنا شيطانا لعين، عليك به يا ربنا شيطانا لعين، عليك به يا ربنا شيطانا لعين، عليك به يا ربنا شيطانا لعين، عليك به يا ربنا ظلم ظلم وطغى وبغى وتجبر، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا خبيثا مستخبثا، الله اكبر. وحفظناها وحفظناها من كل شيطان رجيم، وحفظناها وحفظناها وحفظناها وحفظناها، احفظهم يا ربنا اجمعين، فالله خير حافظا وهو ارحم الراحمين. اللهم أطل يا ربنا السحر، اللهم أطل يا ربنا الحسد، اللهم أطل يا ربنا العين، اللهم أطلها يا ربنا، كانت سببا في مجيئه، كانت سببا في دخوله في الجسد، اللهم أطل يا ربنا الأسباب، اللهم أطل يا ربنا الأسباب، اللهم إني أسألك يا ربنا أن تجتث الآن يا ربنا من جذورها، اخرج يا ربنا عقادها، فك يا ربنا مرابطها، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا ومع دورتها الشهرية، اخرج يا ربنا، اخرج يا ربنا العقاد، اخرج يا ربنا السحر والعين والحسد، اخرجها يا ربنا قيئة، اخرجها يا ربنا جشاء وريحة، فاخرجها يا ربنا عرقا، فاخرجها من مسام الجلد ومن منابس الشعر، فاخرجها يا ربنا اخرجها، فاخرجها يا ربنا من الاطراف، فاخرجها واخرج يا ربنا شياطينها، فاخرج يا ربنا العيون والحسد، فاخرج يا ربنا الاسحار والانفس، فاخرجها يا ربنا اخرجها، اخرج يا ربنا هذه العقد، الله اكبر. اخرج يا ربنا هذا المس، اخرج يا ربنا هذا المس، اخرج يا ربنا هذا المس، اخرج اخرج يا عدو الله، اخرج اخرج يا عدو الله ولي الله من ولية الله، اللهم اخرج الاعداء يا ربنا من اوليائك يا رب الارض والسماء، اخرج يا ربنا الاعداء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الاعداء، اللهم اخرج الاعداء يا رب الارض والسماء، اللهم اخرجهم يا ربنا من الوالد والولد يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الذرية من الحاضر والغائب، اخرجهم يا ربنا، اخرجهم يا ربنا من الاجساد، اخرجهم يا ربنا من الصفات، اخرجهم من الجمال والبهاء والنظارة والشياكة والاناقة، اخرجهم من حسن جسم وقامة، اخرجهم من الذكاء والعبقرية، اخرجهم من الاخلاق الحسنة الفاضلة